من لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله تعالى يغفر ذنوبه إذا حقق التوحيد والإخلاص. ولهذا قال الرب سبحانه في الآية الكرسي: لو أتيتني بقراب من الأرض خطايا يعني منها وما يقربه منها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا لا يحصل لمن نقص توحيده، لأن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه دم، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، والرد على المعتزلة القائلين بأنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين المنزلتين يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. والصواب قول أهل السنة والجماعة، لا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يقال ليس بمؤمن ولا يقال هو مؤمن، فليعطى الإيمان المطلق يقال هو مؤمن، ولا يستبع عنه مطلق الإيمان يقال ليس مؤمن، بل يعطى مطلق الإيمان يقال مؤمن عاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي النفي يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. وعلى هذا دل كتاب السنة وإجماع سلف الأمة.